بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لما كان عيسى له كتاب مستقل وهو الإنجيل وفرد بالذكر، لما كان عيسى عليه السلام له كتاب مستقل عن التوراة فيها شيء من التخفيف وفرد بالذكر، قال ربنا: وآتينا عيسى بن مريم البينات. وأعظم البينات أن الله آتاه أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى وينفخ فيما كان كهيئة الطير، ويكون ذلك كله بإذن الله. فبعث الله عيسى عليه السلام، فاشتملت بعثة عيسى على أمور ثلاثة: مصدقا لما جاء به موسى من التوحيد، وناسخا لبعض الأحكام في التوراة، ومبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما قام به عيسى عليه السلام، بعثته، رسالته، نبوته، تضمنت أمورا ثلاثة: بعث مصدقا، فالإنجيل لا يكذب التوراة، والقرآن لا يكذب الإنجيل والتوراة، كلها من عند الله، لكن الشرائع تختلف، الشرائع تختلف. وكذلك عيسى عليه السلام في شرعته في الإنجيل الذي أنزل عليه فيه تخفيف لبعض الأحكام عن بني إسرائيل، وكما قال الله جل وعلا عنه: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. كما أن رسالة عيسى عليه السلام تضمنت البشارة بنبينا عليه الصلاة والسلام، قال ربنا عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.